نعود إلى رسالة بعثتها المستمعة عين جيم من المنطقة الشرقية. أختنا تذكر أنها بالغت وهي صغيرة ولا تعرف كم عدد الأيام التي أفطرتها في شهر رمضان. تقول بأنها قامت بصيام بعض الأيام التطوع مثل أيام ذي الحجة ومحرم وصفر وربيع الأول. تقول ونويت أن تكون هذه الأيام التي أصومها قضاء لأيام العادة الشهرية التي أفطرتها في أشهر مرت عليها بثلاث سنوات وهي لا تدري كم العدد، هل يكفي هذا أم عليها شيء آخر؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الجواب: هذه السائلة بالنظر إلى ما صدر منها من نية على أن هذا التطوع يقوم مقام القضاء الذي عليها ينظر إلى النية، فإذا كانت النية سابقة لوقت الإمساك في اليوم فإن هذه النية صحيحة، فإذا اختارت هذه الأيام لفضلها ولكنها أرادت أن تكون قضاء، وكما سبق قبل قليل أن هذه الإرادة كانت عند الإمساك، فهذا صحيح. لكن إذا كانت هذه النية بعد الانتهاء من الصيام، من صيام التطوع، صامت يوم عرفة بنية التطوع وعند الإفطار نوت أن يكون هذا اليوم عن قضاء رمضان، فهذا نفل لا ينقلب فرضا. وهكذا لو نوت في أثناء اليوم، يعني عقدت الصيام على أنه تطوع ثم قلبته في أثناء اليوم على أنه بدل عن يعني على أنه قضاء عن الواجب عليها، فتبين من هذا أن النية إذا كانت سابقة فلا مانع من ذلك، وإذا كانت متأخرة لم تجزئ، وإذا كانت متوسطة في أثناء العمل فإن هذا أيضا لا يجزئ، وهذه المرأة أعلم بنفسها. وبناء على ما سبق فعلى كل حال هي أخرت القضاء حتى أدركها رمضان الآخر، وعلى هذا الأساس فلا بد من إخراج كفارة عن كل يوم في مقابل التأخير، والكفارة هي كيلو ونصف عن كل يوم، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. تسأل عن الإفرازات كالبياض والصفرة، هل يجب الغسل منها؟ الجواب: الصفرة والكدرة إذا كانت نازلة في مقدمة العادة فإنها تكون تابعة لها، لا يصح الصوم وتسقط عنها الصلاة. أما الصفرة والكدرة التي تكون بعد نزول الماء الأبيض في نهاية العادة أو في نهاية النفاس فإن هذه لا تعد، لقول عائشة رضي الله عنها: كنا لا نعد الكدرة والصفرة بعد الطهر شيئا، وبالله التوفيق. تقول لي: أخوات هداهن الله يتهاون في أداء الصلاة في وقتها وعذرهن النوم فقط، علما أني أقوم بإيقاظهن للصلاة ولكن لا يقمن ويقولن سوف نقوم، وذلك في أيام كثيرة ومتعددة، وليس فقط ذلك بل يرتكبن بعض المعاصي كمشاهدة القنوات الفضائية وسماع الأغاني، وبعضهن قامت بالنمص التام، فماذا أو ما هو الدور الذي أقوم به أنا تجاهن أحسن الله إليكم، رغم أنهن يرفضن النصيحة تماما؟ الجواب: كل واحدة من النساء اللاتي ذكرتهن السائلة، كل واحدة مسؤولة عن نفسها ومسؤول عنها ولي أمرها. إذا كانت مثلا إذا كان أخوها أو أبوها أو ما إلى ذلك فهو مسؤول عنها. وعندما يجري قلم التكليف على الشخص بالبلوغ، يعني بنبات شعر خشن في القبل أو احتلام أو بلوغ 15 سنة، وبالنسبة للمرأة الحيض، فإذا حصلت علامة من علامات البلوغ وقع قلم التكليف، وبناء على ذلك فإن الشخص يكون مكلفا بفعل الواجبات وترك المحرمات. ومن ذلك ما حصل من حصل السؤال عنه فلا يجوز لهن ترك واجب ولا يجوز لهن فعل محرم. ومن ذلك ما ذكر في السؤال من كثرة فعلهن للمعاصي، وكذلك يعني النص على النمص، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لعن النامصة والمتنمصة. وعلى هذه السائلة، لأنها تريد أن تسأل عما يجب عليها، هي داخلة في عموم قوله صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. فهذه السائلة إذا كانت تستطيع التغيير باليد وجب عليها، إذا كانت تستطيع التغيير باللسان يعني يكون عندها علم، لأن بعض النساء يكون عندها جرأة ولكن لا يكون عندها علم، فتحلل وتحرم على غير بصيرة. فعلى هذا الأساس تبين المعروف وتبين المنكر وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر. وإذا كانت لا تستطيع ذلك فإنها تبغضهن بقلبها، هذا من جهة. ومن جهة أخرى، إذا عملت معهن ما تستطيعه وتبين لها أنهن لا يقبلن النصيحة، فالواجب عليها اعتزالهن، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. هذا المستمع بودربال محمد من الجزائر له مجموعة من الأسئلة، يقول: ما حكم الذي يتوب ثم يعصي ثم يتوب وهكذا يستمر على هذه الحالة، هل يرضى الله تعالى عن مثل هذا الصنف؟ الجواب: الإنسان في هذه الحياة يتعامل مع الله جل وعلا، والله جل وعلا مطلع على العبد، يعلم ما في قلبه ويعلم ما سيكون في قلبه، وربك يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون، يعلم السر وأخفى. فالله جل وعلا أعلم بالعبد من نفسه، والعبد أعلم بنفسه من غيره. والله جل وعلا أرسل الرسل وأنزل الكتب، والرسل بلغوا ما أمرهم الله جل وعلا بتبليغه، فقامت حجة الله جل وعلا على خلقه. ولهذا ذكر الله جل وعلا في آخر سورة الزمر: وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها: ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا؟ قالوا: بلى، ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين. وفي سورة الملك يقول الله جل وعلا: كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير، قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. وتجارة الإنسان في هذه الحياة هي العمل الذي يقدمه ويجده عند الله يوم القيامة. فهذه التجارة تارة تكون تجارة رابحة وتارة تكون تجارة خاسرة. والخسران قد يكون خسرانا كليا كخسارة أصحاب الشرك الأكبر وأصحاب الشرك الأصغر وأصحاب الشرك الأكبر والكفر الأكبر والنفاق الأكبر. وقد يكون أقل خسارة أقل من ذلك كأصحاب الشرك الأصغر، وقد يكون أقل من ذلك كأصحاب كبائر الذنوب كالزنا والسرقة. والشخص عندما يتعامل مع الله جل وعلا لا يجوز له أن يتعامل مع الله تعامل المتلاعب، لأن الشخص الذي يقترف المعصية ثم يتوب ما ويرجع إليها مرة ثانية وثالثة ورابعة هذا يكون متلاعب مع الله جل وعلا، يعني كأنه في الحقيقة ما تاب، لأنه لو صدق في توبته من شروط التوبة ألا يعود إلى هذا العمل فيتساهل في هذا الباب. فعلى هذا الشخص وأمثاله من الناس أن يتنبهوا لأنفسهم حتى لا يؤخذ الإنسان من هذه الحياة على غرة فيختم له بخاتمة سيئة وبعد ذلك يخسر خسارة لا ربح بعدها، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم على هذا البيان. من أسئلة المستمع يقول: الحياة الزوجية السعيدة مطلب مهم، كيف يمكن لنا أن نحققها؟ الجواب: تحقيقها يكون باختيار الزوج وباختيار الزوجة. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال: إذا جاءكم من ترضون دينه وأمانته فزوجوه إلا تفعلوا تكون فتنة في الأرض وفساد كبير. وقال صلى الله عليه وسلم: تنكح المرأة لأربع: لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. فأساس الاختيار هو الدين، لا بالنسبة للرجل ولا بالنسبة للمرأة، هذا قبل العقد. أما بعد العقد وبعد الدخول فلا بد أن يعلم كل واحد من الزوجين ما له وما عليه، فيطلب من الزوجة والزوجة تطلب من الزوج ما لكل واحد منهما على الآخر، ويؤدي كل واحد منهما الحق الذي عليه للآخر. فلا يسلك الرجل مع المرأة مسلك الإفراط ولا مسلك التفريط، وهكذا بالنظر للمرأة لا تسلك مع الرجل مسلك الإفراط ولا مسلك التفريط، وإنما يجريان على سنن العدل، لأن فيه بعض الرجال يسلك مسلك التعسف على المرأة ويتصور أن المرأة كالأمة ليس لها حق من جميع النواحي، حتى أن بعض النساء تسأل وتقول: إن زوجي يأخذ جميع راتبي من التدريس، ويقول لها: أنت زوجتي ليس لك حق فيه. وعلى كل حال كما ذكرت سابقا كل واحد من الزوجين يعرف الشيء الذي له ويطلبه والشيء الذي عليه ويؤديه، وبهذا تكون السعادة وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. هذه المستمعة أم أسامة من الرياض تقول: ما حكم من يحفظ جديد من القرآن ولم يثبت حفظه القديم بسبب مطالبة مركز التحفيظ بالمتابعة والسير، ولا أستطيع أن أراجع القرآن لضيق الوقت الذي أنا فيه؟ الجواب: على كل حال هذه المرأة تتقي الله ما استطاعت وفي إمكانها مستقبلا أن تثبت ما حفظته سابقا، وبالله التوفيق. أحسن الله عليكم. تقول إذا قالت لي أختي أعطي أخاك الصغير مال من عندك ليشتري الحاجة الفلانية، ثم أعطيته المبلغ وضيع المال، فمن أطالب بالمال؟ هل أطالب أختي التي طلبت مني أن أعطيه المال، أم أطالب هذا الطفل الذي لا يملك مالا؟ الجواب هذا يحتاج إلى معرفة إضافة هذا المال منك لأختك، فإذا كان على سبيل القرض فهذا له حكم، وإذا كان على سبيل الهبة والعطية فهذا له حكم. هذا من جهة. ومن جهة ثانية، إذا كان الشيء المأمور بشرائه من الأمور المحرمة هذا أيضا له شأن. ومن جهة ثالثة، إذا كان هذا الأخ الصغير ممن لا يحسن التصرف فهذا أيضا له شأن آخر. وعلى كل تقدير، فمن المناسب هو التسامح فيما بينكما، وبالله التوفيق. أحسن الله عليكم. إذا رأى الإنسان رؤيا في المنام ولكنها رؤيا سيئة لشخص آخر، فهل يحدثه بها؟ الجواب، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: إذا رأى أحدكم ما يكره فلينفث عن يساره 3 مرات، وليتعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولينقلب على شقه الآخر فإنها لا تضره، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. من محافظة ذي قار في جمهورية العراق، المرسلة سين جيم نون، تقول في سؤالها الأول: ما عدد ركعات صلاة الليل، وما هي السور الذي أو التي تقرأ في كل ركعة من صلاة الليل؟ الجواب: صلاة الليل مثنى مثنى، وإذا أراد الشخص أن يصلي فإنه يصلي على حسب استطاعته من ناحية الكم ومن ناحية الكيف. فبعض الناس يكون نشيطا قويا يطيل الركوع والسجود ويطيل القراءة أيضا، وبعض الناس حاله متوسطة، وبعض الناس لا يستطيع أن يصلي إلا جالسا. فالشخص على حسب حاله، هذا من ناحية الكم ومن ناحية الكيف. ومن ناحية الوقت، إذا كان ممن يستطيع القيام آخر الليل خلى جعل صلاته آخر الليل، وإذا كان ممن لا يستطيع أن يصلي آخر الليل فإنه يصلي أول الليل، يعني بعد صلاة العشاء. وفي حالة الجمع بين الصلاتين ممن يجوز له الجمع يصلي بعد سلامه من صلاة العشاء. وإذا أراد أن يصلي مثلا ركعة واحدة أو 3 ركعات بسلام واحد، أو 5 ركعات بسلام واحد، أو 7 ركعات في سلام واحد، أو 9 ركعات في سلام واحد، فالأمر في ذلك واسع، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. تسأل عن النافلة قبل صلاة الفجر، تقول: ما هي السور التي تقرأ في هذه النافلة، وهل أصليها بعد الأذان مباشرة؟ الجواب: المشروع 2 ركعات راتبة الفجر، تقرأ في الركعة الأولى الفاتحة وقل يا أيها الكافرون، وتقرأ في الركعة الثانية الفاتحة وقل هو الله أحد، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. تسأل عن المرأة المتزوجة، تقول: هل تقص الشعر وتصبغه إلى لون أسود من أجل الزوج فقط؟ الجواب: ما بالنظر لصبغه، فهذا يحتاج إلى معرفة المادة التي يصبغ بها الشعر، فإذا كانت مباحة وكانت طاهرة وكانت لا تمنع وصول الماء إلى الشعر وليس فيها تشبه بالنساء الكافرات فليس في ذلك بأس. وأما بالنظر لقص الشعر فإنها تقص منه قليلا، ما تقص كثير كما يحصل من النساء الكافرات، لأنه بهذه الطريقة يكون تشبه، والتشبه منهي عنه لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ليس منا من تشبه بغيرنا، وهذا عام في الرجال والنساء، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. هذا السائل عبد الباسط من ليبيا يقول: عندما كنت في الدراسة الجامعية في إحدى السنوات نذرت لله نذرا إن نجحت فإني أصلي صلاة التسابيح من كل يوم جمعة، فهل يجب علي الوفاء بهذا النذر؟ فقد سمعت أن صلاة التسابيح غير صحيحة، وما حكم الأيام التي صليتها أي قمت بالوفاء بهذا النذر؟ ماذا أعمل الآن؟ الجواب: كفارة هذا النذر كفارة يمين، وليس عليك وليس لك أن تصلي هذه الصلوات، لأنها ليست بمشروعة في الأصل، ولكنك تعذر في جهلك، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. أيضا في ذات النذر يقول: نذرت إن نجحت أن أسبح كل يوم 100 مرة، وأقول لا إله إلا الله 100 مرة، والحمد لله 100 مرة، وأستغفر 100 مرة، إلى آخر ما ذكر. ثم يقول: الآن ثقل علي هذا الأمر لأنه ذكر مجموعة كبيرة من الأدعية، هل في هذا العمل شيء، خصوصا أن الله سبحانه وتعالى لم يحدد لنا الذكر بكيفية ولا زمن معين، هل ألتزم به رغم صعوبته لي أم ماذا أفعل؟ الجواب: من الأمور المستغربة أن الشخص عند حاجته لله تكون له شخصية، وبعدما يقضي الله حاجته تنقلب تلك الشخصية إلى شخصية أخرى، فالشخصية الأولى شخصية إيجابية منقادة لله جل وعلا، يعني عند صاحبها عزم على أن يفي بما حلف عليها أو بما نذره. وأما بالنظر للشخصية بعد تحقيق الله له فهي شخصية سلبية وليست إيجابية، لأنه يريد بعد إكرام الله له أن يتخلص من هذه الأمور التي حلف عليها أو هذه الأمور التي نذرها، وهذا الشخص هو أعلم بما نذر، فإذا كان يستطيع ذلك فإنه فقد قال صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. يقول: هناك في القرية التي نسكن بها مسجد يبعد عني حوالي 1.5 كيلومتر، وأسمع الأذان لكني لا أذهب ولا أصلي فيه إلا في صلاة العشاء لأنه وقت ظلمة، وحتى لا يراني الناس خوفا من الرياء، علما بأن هذا المسجد لا يتجاوز المصلون فيه 10 أفراد، وأحيانا لا ندرك الصلاة، هل يجوز لي الصلاة في البيت لهذه المسافة؟ وهل علي شيء في عدم الذهاب في بقية الأوقات، لأن الناس في قريتنا يعدون هذا الشيء وهو الذهاب للمسجد من العجب؟ الجواب: أولا أنك مصاب بسيطرة الشيطان عليك، لأن هذا اقتراح من الشيطان في كونك تصلي في بيتك ولا تصلي في المسجد خشية من الرياء، هذا من اقتراحات الشيطان. ثانيا أن الواجب عليك هو الصلاة في المسجد، لأنك مستطيع والمسجد قريب وتسمع النداء، فقد قال صلى الله عليه وسلم: من سمع النداء فلم يأتي فلا صلاة له إلا من عذر. قالوا: وما العذر يا رسول الله؟ قال: خوف أو مرض. فإذا كان الإنسان خائفا أو كان الإنسان مريضا فحينئذ هذا يكون معذورا. أما بالنسبة لك أنت فأنت لم تذكر عذرا من الأعذار. ثالثا، ومن جهة ثالثة، أن أصحاب القرية إذا كانوا يعتبرون أن الذي يأتي ويصلي في المسجد جماعة أنه مصاب بالعجب، وتعارف الناس على ذلك، فهذا أيضا من تسلط الشيطان عليهم، وهذا عرف ليس له أصل من الشرع. ومن القواعد المقررة أن العرف إذا خالف الكتاب أو السنة أو الإجماع أو القواعد العامة في الشريعة فحينئذ لا يكون هذا العرف معتبرا، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. يقول: أرجو أن تبينوا لنا كيفية تجنب السلام على من اعتدنا السلام عليهن من النساء في قريتنا كزوجة العم وزوجة الأخ، ونرجو توجيه النصيحة أيضا لهن بأن السلام عليها حرام. الجواب: جرت العادة وجرى العرف في بعض البلدان أن الأقارب يجلس بعضهم مع بعض من الرجال والنساء، وليس الرجال بمحارم للنساء، والنساء يكشفن وجوههن، ويحصل النظر من الرجال إلى النساء ومن النساء إلى الرجال، وتحصل أيضا المصافحة. على كل حال، هذه كلها أمور لا تجوز، فلا يجوز للإنسان أن يفعل شيئا من ذلك. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم في بيعة العقبة لما بايع النساء بايعهن كلاما، ولم يصافح امرأة من غير محارمه، وبالله التوفيق. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.